فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يطاف عليه صحاف من ذهب وأكواب لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون يطاف عليهم بصحاف لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا الذي يوعد فذرهم يخوضوا ويلعبوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا فأما يؤفكون وقيله يا رب اصفح عنهم وقل سلام عنهم وقل سلام اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرا على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وهكذا خاطر الايمان والاسلام استمع للكلمات الله تبارك وتعالى وليكن علينا ذلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرطاوي قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمساله مركز الصرف والمحافظه الغربيه الشركه العامه للهندسه الصوتيه اداره محبه سلام وبرامجه هاي الشركه العامه للهندسه الكهربائيه ومن اضخم محطات الزلات الكبرى اداره الحاج شيخ تمام إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة السبلاوي مخازن الفضية الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتصل على مستوى الجمهورية إدارة الحاج وهبة محمود بالبشكير الخدمة الممتازة طفلة من ولد النمر بالبشكير خاتل يمنى الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا